والله هو الثورة في سوريا في أصلها أو في غير سوريا هي ثورة سلمية، وكان هذا من أهم ميزات تلك الثورة ومن أسباب نجاحها. الأصل في المظاهرات إذا كانت سلمية للتعبير عن الفرح أو الحزن بانضباط أنها مشروعة. يعني فثورة الشعب عليه لا يلومهم في ذلك، فهو قد ضيق عليهم في دينهم وفي دنياهم. مستعدون الآن لإصدار فتوى بأن سوريا هي ساحة للنفير العام. وجوب الجهاد لنصرة إخواننا في سوريا. وسوف نلعن كل مسلم وكل عربي لا ينصر إلى سوريا. استطاع منا يقدم أحد نفسه في عملية شهادية على عمل طيب.